يعني ايه مقدر رزقك؟ يعني التفاحة دي من وهي مزروعة في لبنان مكتوب عليها اسم مين؟ مكتوب عليها اسم. انت مصرك لنا اجل عن تفوق الحمد لله ان رزق بيد ربنا. بصلي حتى في قطمة التفاحة يبقى القطمة دي مكتوب عليها ايه؟